السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وأصلي وأسلم على الذي اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وغني بفضله عن العالمين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وإمام الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، معكم محدثكم أخيكم الشيخ عبد الرازق إسماعيل عبد الرازق، ونحن في اللقاء 13 إن شاء الله رب العالمين، واستكمالا لبقية السلسلة، وهي في اللقاء 13 في قضية الوضوء. وأريد أن يعني أدخل في هذا الباب سريعا قبل أن أبدأ إلى ما تفاد به المرأة المسلمة. هناك تنويه على معلومتين مهمتين للمسلم، وهما الغسل من الجنابة الكبرى أي بعد قضاء الوتر من المرأة، كيف يتوضأ الرجل، وهذا على خلاف في كثيرا عند المساجد، وربما أن يقوم واحدا من الناس فيكون عالما من علماء يشرح في بلد لم يكن فيها من شرح هذه الأبواب. كما دائما أنوه على أن الفقه غائبا غيابة كاملة عن الأمة، لأن ليس هناك من هم متكلمون في هذه الأبواب شديدة الأهمية. وكما قلت أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوضوء شطر الإيمان أي نصف الإيمان، وبعض العلماء قال هو الإيمان كله، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بلا وضوء. دائما إذا أراد أن يغتسل الرجل أو تغتسل المرأة من الجنابة، هو يغتسل بالماء تعميم الماء، وهذا كان لي أنا درسا من الدروس في أحد المساجد، وقام واحدا من الإخوة معارضة شديدة وقال كلاما غليظا، أسأل الله له العفو والعافية ولكل المسلمين، لأنه ما عنده هذا المعلومة، أو كما يعني يظن أنه منذ سنين طويلة هو لا يعني يغتسل خطأ، فأسأل الله العفو والعافية. هذا أورد حديثين فقطين، حديثين وهم في صحيح مسلم، والحديث كما قال سأوردهما إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم العفو والعافية. أراد أحدنا أن يغتسل من الجنابة فكيف يغتسل؟ الحديث أولا، ورد في كيفية الغسل من الجنابة أحاديث عدة، من أشملها ما ثبت عن ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده أي ما تنشف به. الحديث الثاني، وهو في صحيح مسلم أيضا، عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة بيده فغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم غسل رجليه. هذين الحديثين ربما أن يغيب كثيرا عن المسلمين، من هو إذا أراد أن يغتسل من الجنابة، كان طبعا دلوقتي قضية الدش أو ما إلى ذلك، فهو يدخل تحته ويعمم الماء عليه وخلاص كفى، أو ممكن يغتسل أولا ثم يتوضأ بعد ذلك، وهذا خطأ شائع. وربما أن يكون هذا الباب كما شرحته في أحد المساجد سابقا موجود في كتاب الشيخ سيد سابق رحمه الله، وهذا ما قالوا عنه العلماء، ربما أن يكون الشيخ ما مر عليه هذا الحديثين أو هذه الأحاديث، لأن ليس مكتفيا بحديث ميمونة وعائشة فقط، بل هناك أحاديث كثيرة. تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى وتره من أحد أزواجه كان إذا أراد أن يغتسل توضأ أولا، وكيفية وضوئه كان يأخذ بيمينه ويعطي لشماله فيغسل فرجه وينظف نظافة تامة، ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغتسل من الجنابة. وإذا مس يده ذكره أو دبره لا حرج في ذلك، لأنه كما جاء وكما قلنا آنفا جاء رجل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس يده عضوه بدون شهوة مسه مسا عاديا، قال هو بضعة منك فلا تتوضأ. وهذا الهذين الحديثين هم في صحيح الإمام مسلم، وهم أصح الكتابين بعد كتاب الله، هو صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم. أيها الإخوة الكرام، إن شاء الله رب العالمين، فأبدأ بشطرة سريعة تعريف للمرأة إن شاء الله رب العالمين. وكما قلت باب الغسل والطهارة وباب الوضوء باب كبير وطويل، ولكن أنا بأستقصر بقدر ما أستطيع، لأنني أخذت 13 حلقة ومعي في الأحاديث كثيرا، لسه بقي معي الصلاة، وبقي معي الزكاة، وبقيت معي الصوم، وبقي معي الحج، وأسأل الله لي ولكم السداد إن شاء الله رب العالمين. سريعا بمشيئة الله سنأخذ من أحكام الحيض والنفاس والاستحاضة تعريف الحيض بسرعة كده سريعا. إن كان أحد من الإخوان أو من الأخوات عندها كراسة وقلم تكتب خلفي، ولعل المعلومات تكون سريعا بمشيئة الله فائدة لها إن شاء الله، وتنقل هذا الكلام، والنقل طبعا عن السمع يضيع منه معلومات كثيرة، ولكن النقل كتابيا، فالحلقات إن شاء الله سأعرضها على حضراتكم وأقول لكم إمتى تزاع الحلقات بمشيئة الله، وإعادة اللقاء بيبقى إمتى، حتى يكون هناك تنبيه لهذه اللقاءات إن شاء الله رب العالمين، لنا فيها فائدات كثيرة للمسلمين. أولا تعريف الحيض. الحيض في اللغة هو السيلان، وشرعا دم يخرج من قعر رحم المرأة في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة، وإنما هو شيء جبل الله عليه بنات آدم، جبلت المرأة على ذلك من بنات آدم. والسن الذي تحيض فيه المرأة غالبا من سن 9 سنين إلى 50 سنة، أي المرأة ممكن أن تحيض إذا يعني فار جسدها وكبر الجسد، تحيض من 9 سنين ويظل حيضها إلى 50 سنة، وممكن بعد ذلك، وهذا سيأتي إن شاء الله. ويعني أولا تعريف سريع، الدم أو يشترط في دم الحيض أن يكون على لون من اللون الدم الآتي: 1 السواد لحديث فاطمة بنت حبيش، معنا الورقة والقلم، الحديث الأول: 1 فاطمة بنت حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي. معنى كلمة أمسكي يعني أمسكي عن الصلاة وعن الصوم، لا تصلي. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنما هو عرق، أو هو يعني زي ما احنا بنقول كده، إنه هو إيه اللي هو بيسمى بغير الحيض، اللي احنا بنسميه طبعا دائما مسميات كثيرة عند المسلمين، ومنه ما سيأتي فيما بعد إن شاء الله عشان لا تتوه المعلومات منكم ولا مني. فقلنا الأول هو حديث فاطمة بنت حبيش. أما الذي هو طبعا ودم الحيض له لون، اللون الأسود الكاتم، خلاص، وله رائحة كريهة، فإذا رأت المرأة هذا الدم فلا تصلي كما قال النبي لفاطمة: فأمسكي، لا تصلي ولا تصوم ولا تمس المصحف، ولا تمس المصحف، لقول رب العالمين جل وعلا: لا يمسه إلا المطهرون، خلاص. طيب، أما ما دون ذلك فهو الدم الذي فيه الحمرة، لأنه أصل لون الدم، وفيه لون من نوع الصفار أو الصفرة، وهي ماء تراه المرأة كالصديد يعلوه إسفرار. الكدرة وهي التوسط بين لون البياض والسواد كالماء الوسخ، لحديث علقمة ابن أبي علقمة عن أمه مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة فيها الكرسف أو الكرسف فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء. تريد بذلك الطهر من الحيض طهرا كاملا. معنى كلمة القصة أي قطعة الخرقة البيضاء، أي تتبع المرأة الدم الذي ينزل من فرجها تتبعه بقطعة، مثلا نقول احنا مثلا قطعة قطن مثلا بيضاء، أو قطعة قماش بيضاء، إذا أدخلتها في فرجها وأخرجتها ولم ترى الدم موجودا فقد طهرت وتغتسل، وسيأتي الغسل سريعا. أما إذا وجدت هناك من بين الداخل تابع للدم فلتصبر ولا تغتسل، خلاص. وده الحديث، ده حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، خلاص. طيب، نعرف تعريفا سريعا. فقلنا إن تتبع المرأة بقطعة قطن، هو ده الأفضل، لأن كان في الماضي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضوع القطن كان لا يأتي إلا من أرض اليمن، وطبعا دلوقتي موفر كثيرا عند المسلمين في البيوت. فإذا وجد غير ذلك فلا يعد حيضا. ولو تكرر ذلك الحديث، أم عطية رضي الله عنها وأرضاها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، يعني اللي هو الدم الفاتح الأحمر الفاتح، أو مثلا هو الذي يلين الدم بلون الأصفر أو الذي بين الأصفر والأبيض، فهو لا يعد حيضا. ولكن كما يقال أو كما يعتد بيسمى على مطلق ده نزيف. مثلا يقول لك امرأة، يعني مثلا المرأة تعد لنفسها 6 أيام، إذا زادت 6 أيام إلى 7 أو إلى 10 أيام تنظر أهذا الدم دم حيض فعلا أم غير ذلك. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، منها أن المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الحيض فقال: اتبعيه بخرقة، فإذا وجدت تابعا فانظريه، أي تنظر إلى لون هذا الدم، إن كان أسودا كاتما فما زال حيضا، وإن كان غير ذلك. والمرأة التي مثلا تحرص على الحيض بتعد لنفسها، هي بتعد كم مثلا يوم حيض؟ 6 أيام. زاد 7 أيام تنظر إلى الدم، إذا كان دم أسود فهو ما زال حيض، وأما إذا كان غير ذلك فهو لونه مثلا أحمر فاتح أو أحمر بين الأبيض والأصفر أو ما إلى ذلك، هو دون أن يكون أسود وله رائحة كريهة، فأصبح دخل في حالة إيه؟ حالة الاستحاضة، ليس بحيض، كما قال رب العالمين: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فهنا الحيض يكون على خلاف الاستحاضة، وقلنا الحيض تعد المرأة لنفسها، هي متعودة على كم يوم؟ 6 أيام، زاد 7 أيام تنظر إلى الدم، 8 أيام زاد عن 8 أيام تنظر إلى دم الحيض، 10 أيام زاد عن 10 أيام تنظر إلى دم الحيض، ولا يزيد الحيض إلى 16 يوما. 16 أيام يعني 16 يوم لا يزيد هذا الحيض، أما ما فوق ذلك فلتنظر المرأة. طب إذا ما كانش دم حيض، هذه المرأة تغتسل ثم تتوضأ عند كل صلاة وتصوم وتمس المصحف، خلاص، تصوم وتصلي وتتحفظ وتتوضأ عند كل صلاة، إن لم يكن هناك دم الحيض اللي احنا شرحناه وقلنا لونه يكون أسود غاتم ويكون له رائحة كريهة. دي لمحة سريعة للنساء إن شاء الله. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.